وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل بحرمة صاحب هذه الأيام أن يدخلنا في زمرتهم وأن تشملنا شفاعتهم جميعا. حديثنا في هذه الليالي المباركة إذا شاء الرحمن ووفقنا هو الربط بين جانب الولاية وجانب التوحيد. طبيعة بني آدم إخواني طبيعة متحيزة، طبيعة ضيقة. الإنسان إذا اشتغل بوادي يغفل عن باقي الوديان، وبعبارة أخرى قل من نجد فيه الجامعية. لاحظوا التاريخ فيه صنفان مهمان، الصنف الأول صنف العرفاء والعباد الذين يتكلمون في الحب الإلهي وفي العشق الإلهي، لهم أبيات جميلة في الحب والهيمان. وهؤلاء نعم كثيرون في التاريخ، منهم رجال منهم نساء، منهم علماء منهم من غير العلماء، ولكن مشكلة هذا القسم أنهم تركوا ساحة الحياة. البعض لجأ للبراري، البعض لجأ للأكواخ، حتى أنهم البعض منهم اتخذ أماكن للعبادة في مقابل المساجد. هنالك إذا ذهبتم إلى بلاد تركيا مثلا هنالك بعض الأماكن منسوبة إلى هؤلاء، يعني جعلوا في مقابل المساجد أماكن للذكر. لا يقول قائل وأنتم أيضا جعلتم مآتم وحسينيات، هذه أماكن إقامة العزاء وتلقى فيه المحاضرات، وإلا الصلاة والعبادة والذكر محلها المساجد وبيوت الرحمن. هؤلاء توغلوا في جانب العشق الإلهي، وهنا لا أخفيكم إخواني سرا، هذه حقيقة واقعا لا تنكر. الإنسان بطبيعته إذا عشق الجمال الإلهي ورأى شيء من ذلك الجلال والجمال واقعا يذهل عن الدنيا إلى درجة لا يلتفت إلى أقرب المقربين إليه. ولهذا عندما نسمع بمؤمنة بزوجة بفتاة لها توجه روحي نحذرها عادة، نقول انتبهي للسلبيات. رأينا ضحايا في هذا المجال، امرأة بارة بزوجها لها حسن التبعل ولها قسط من الصلاة والصيام أمورها جيدة، تسمع بعض الدروس في هذا المجال، تدخل في هذه الوديان، بعد فترة لا ترى أمامها لا زوجا ولا أولادا، تهمل مظهرها تهمل بيتها، تبدأ المشاكل بين الزوج والزوجة، وبعد فترة تنفصل، فقدت زوجها وفقدت أولادها، وبعد فترة تعيش الأزمات النفسية تجاه فرقة الأولاد وضيق المعاش وغيره، وبعد فترة تنفصل عن جوه الروحي فترجع إلى أسوأ مما كانت عليه، كما يقال خسر الدنيا والآخرة. كان لها سابقا زوج وأولاد وجو روحي إيماني، الآن لا زوج ولا أولاد ولا حتى جو إيماني وروحي. وأنا أتكلم هذا الكلام في بالي بعض النماذج الحقيقية، عندما نحذر الشخص من مغبة هذا التوجه من دون دراسة ومن دون التفات البعض لا يصدق. طبعا هذا هم موجود في الجانب الذكوري أيضا، رجل له حياة مستقرة جيدة، له مستوى من الإيمان وقبول أيضا، يقرأ ويسمع كذا، وبالتالي أيضا يهمل الزوجة، الزوجة تتبرم من تطلب الطلاق الخلعي، تقول اتركني وأنا أهب لك المهر، وتأخذ الأولاد ويعيش في منزل وحده، هم يصاب بالاكتئاب والعقد النفسية، فيفقد أيضا جوه المعنوي الذي كان فيه. وهذا الذي رأيناه أيضا قبل الإسلام، هؤلاء الرهبان الذين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هنالك عبارات فقهية مثلا لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ، إذا اليتيم صار بالغا فلا يتم بعد ذلك، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه قواعد. ومنها لا رهبانية في الإسلام، هذه الرهبانية لا يقبلها الإسلام. هؤلاء الرهبان تركوا ساحة الحياة، ولهذا الملوك الجبابرة بعد المسيح عاثوا في الأرض فسادا في وجود الرهبان، لأن الراهب يقول همي صومعتي، ويا لها من حياة جميلة في أعلى جبل، الجو اللطيف، الماء الجاري، البلابل تغرد، والمريدون يأتون بكل ما لذ وطاب. هذه حياة في الواقع يحبها كل إنسان، ليس هذا هو المطلوب. أين هذا من حياة أصحاب النبي عندما كانوا يذهبون للغزوات وهم يتقاسمون التمر الواحدة؟ نعم أكيد هذا يشق على نفوسهم. وفي المقابل رأينا بعض الناس المتصدين للعمل الاجتماعي، للعمل السياسي، للعمل مع الغير، الآن أيا كان نوع هذا العمل، ولكن نسوا الجانب الإلهي. حتى رأينا بعض الذين يحترفون العمل الخدمي، يتكفلون الأيتام أو يحثون على كفالة الأيتام، ولهم من المشاريع ما لهم. أنا حقيقة أجلس مع بعض الذين هم يقال من أهل الخير والصلاح والمشاريع الطيبة، تجلس معه لا يتورع عن غيبة الغير، عن انتقاص الغير. عندما يبني مشروعا أول ما يشترط أن يسمى المشروع باسمه، الآن بإشارات بتصريحات واضح أن الرجل لا يعيش جو إيماني خالص وصافي. وما قلناه آنفا من شروطه في المشروع الخيري، من تسميته، من إشرافه، من التحكم في الأمور، كل ذلك من دلائل هذا الأمر، أي عدم الإخلاص في العبادة لله عز وجل. فإذا هنالك قوم توجهوا للجانب الإلهي فعاشوا حياة الرهبنة، وقوم توجهوا للعمل الاجتماعي فتوغلوا في العمل الاجتماعي، والحال بأن المطلوب هو الجمع بين العالمين. عندما البعض يعجب بإنسان، وأنا أحب أن أكون حقيقة صريح في هذه الليلة، عندما تعجب بعالم بإنسان، وعندما أقول عالم حتى تنطبق القاعدة على أمثالنا أيضا، إذا أعجبت بعالم، بمرجع، بمتصدي، بأي إنسان، طبق عليه قوانين الشريعة، سيرة النبي وآله. هذا الإنسان إذا كان في أعلى درجات التألق الروحي وله كرامات وله كذا وكذا، ولكن سنته ليس كالنبي، لا يفتح أبوابه للسائلين، لا يحتضن التائهين من الأمة، لا يبالي بمشاكل الغير، قل هذا الإنسان طيب لنفسه لا يقتدى به. طبعا الذي لا يحمل هم الغير ويعبد الله في بيته، نعم هذا لا يقال من أهل جهنم، ولكن لا يقتدى به، لا نعجب به، نقول هذا إنسان طيب بارك الله فيه. وهناك أبيات شعرية للبعض جميل يقول: الفرق بين العابد وبين العالم، العالم العامل، أن العابد ينقذ نفسه، إنسان غرقان في البحر فقط همه أن يصل للشاطئ، ولكن العالم صاحب سفينة. قلنا في حديث الحسين عليه السلام: سفينة النجاة، والعلماء في الأمة قوارب النجاة. هذا العالم الذي يذكرك بسيد الشهداء وبسيرته وسنته كأنه قارب صغير يحملك إلى هذه السفينة ويعرفك على هذا الربان الذي قيل في حقه هذه العبارة. الآن البعض يقول لعل ما رأيناها في مجموعة روائية، ولكن حقيقة العبارة صحيحة. الآن إثبات أن الرواية صحيحة من حيث المضمون، إن حتى لو لم تكن رواية فهو مضمون صحيح. الآن نقولها بين قوسين، مو حديثنا في هذه النقطة، كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع، فقط دليل العاجل السريع، دليل نقدي كما يقال. وباب الحسين، كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع، يكفي أن الله عز وجل اختار الإمام الحسين عليه السلام ليكون جدا للتسعة المعصومين، الحسن والحسين إمامان، الحسن والحسين ريحانتان. ولكن شاء الله عز وجل المعوض من قتله أن الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته والأئمة من ذريته. هذا معنى من معاني أنه باب للهدى، باب أوسع. وأنتم تعرفون الولد إذا كان صالحا أعماله تصب في خانة أبيه. الإمام السجاد عليه السلام تربية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فما للإمام السجاد يصب في خانة الحسين عليه السلام، وكذا الباقر والصادق إلى الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا. كل ما عمله أئمة الهدى من بعد الإمام الحسين عليه السلام في الواقع يصب في خانته، نعم، لأنه هو الذي نعم أسس هذه بتربيته ومن خلال ذريته انتشر الهدى من هذه الأنوار التسعة المباركة. أرجع وأقول أنه لا بد من سياسة الجمع بين المتنافرات، أن يكون الإنسان سياسيا وإنسانيا، يعني له منحى سياسي تحرري وله منحى خدمي، يتكفل الأيتام ويدعو للفقراء. هذان طريقان متقاربان، هذا الذي حكم الهند وحرر الهند جمع بين الصفتين، هم قائد سياسي وهم كان يحمل هم أمته، وأنتم ترون بدنه النحيل كيف كان يتأسى بجوع الفقراء من شعبه. المهم الجمع بين الواديين ممكن، لأن يجمعهما ماذا؟ حمل هم الغير. الآن الغير سواء هم حريته السياسية أو هم جوع بطنه. المشكلة في الوديان المتضادة كما قلنا في أول الحديث، كيف نجمع بين التوجه الإلهي وبين التوجه البشري؟ هنا البطولة كل البطولة. ومن هنا عندما يصف الشاعر أمير المؤمنين عليه السلام من أروع ما قيل في علي عليه السلام هذه الأبيات التي معظمكم يعرفها: جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد. يقول الشاعر السبب أن علي عليه السلام قليل النظير، نعم نظيره بل أكبر منه، هو المصطفى صلى الله عليه وآله، ولكن بعد المصطفى ليس هنالك من يشبه عليا. تعالى هذه العبارة منقولة على لسان أئمة أهل البيت: كلنا في العلم والفضل سواء، ولعلي منا فضله. علي عليه السلام متميز من بين أئمة أهل البيت. أرجع وأقول: ولهذا عزت لك الأنداد، فاتك ناسك، حليم شجاع، إلى آخره من الصفات التي يذكرها، الصفات المتضادة. بعد هذه المقدمة نريد أن ندخل في ما يرتبط بسيد الشهداء عليه السلام. أن الارتباط بسيد الشهداء حقيقة ارتباط بالله عز وجل، والارتباط بالله عز وجل ارتباط بسيد الشهداء. أحب أن أنقلكم إلى شاهد في كتب الدعاء. أنا اتفاقا عندما قرأت هذه العبارة في يوم عرفة ادخرتها ليوم ما أن أنقله على مسامع المؤمنين، ويبدو هذا اليوم هو يومه. عندما تصلي، عندما تزور سيد الشهداء صلوات الله عليه في يوم عرفة، ماذا تعمل؟ تسلم عليه اتفاقا تسليما، يعني فيها عبارات مؤثرة بليغة: السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة، إلى أن يقول بعد ذلك: صل عند الرأس ركعتين تقرأ فيهما ما أحببت من السور، فإذا فرغت فقل. إذا قال إنسان: أنتم نعم تتوجهون إلى الولاية على حساب التوحيد، احفظوا هذه العبارات لأنها زيارة الإمام وفي يوم عرفة، وهذه الزيارة كما قلنا من الزيارات المهمة للسيد الشهداء. يقول بعد أن صليت، طبعا نفس الصلاة توجه إلى رب العالمين، أنت زرت سيد الشهداء ثم صليت ركعتين، وقل: اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك. ولا بأس، أنا أقول لا بأس إذا كان فيها فائدة إعلامية، إذا كنت في حرم سيد الشهداء وهناك من قد يعني يرتفع بمقام الإمام عما رسمه الله عز وجل، قلها بصوت مرتفع: اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك. لماذا؟ من ضمن الزيارة، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. مرة ثانية اقرأ العبارة، احفظوها لأن هذا ينفعكم في مقام الاستشهاد. استشهاد قصدي طلب الشاهد مو طلب الشهادة. اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذا منطقنا، هذا مبنأنا. طبعا هذا الذي نقرأه في يوم عرفة عند سيد الشهداء مو معنى ذلك أن خاص بالإمام في يوم عرفة تقول هذا الكلام. أنت بإمكانك أن تقول هذه العبارة بعد كل صلاة ركعتين في مشهد من مشاهد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الذي يهمنا في هذه الليالي بإذن الله عز وجل نحاول أن نتلمس هذه الجامعية بين الولاية وبين التوحيد، وخير ما تكون رسالة للمسلمين وللعالم كافة إذا أردنا أن نعرف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، له طريقان: تارة من خلال أفعاله، ما قام به من عند خروجه من المدينة إلى ساعة استشهاده. لو أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يتكلم كلمة واحدة، فعله هذا درس. خروجه من المدينة، خروجه من مكة، نعم لم يبق في مكة لئلا ينتهك الدم الحرام في الشهر الحرام. لو أن الحسين عليه السلام كما يقال هذه الأيام قام بحركة صامتة التمثيلية هذه الأيام على قسمين: هناك تمثيل بصوت وتمثيل بلا صوت. واتفاقا بعض المعاني العالية إذا كان الجمهور راقي يقدمون التمثيلية الصامتة على الناطقة. إذن فعله هذا يكفي لأن يعطينا درسا، ولكن للحسين عليه السلام كلمات، ومعدن هذه الكلمات راجعوا بعنوان المثال. أنا كان في بالي ثم عدلت، كان في بالي أن ندرس الكلمات الحكمية للسيد الشهداء عليه السلام على ما هو منقول في كتاب تحف العقول مثلا. كتاب تحف العقول كتاب حقيقة من الكتب الطريفة، أنا أحب كل مؤمن عند في البيت هذا الكتاب، لأن هذا عبارة عن كلمات ليس فيه إلا الكلمات الحكمية، كلمات الحكمية من النبي إلى نعم أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن من باب الطريف أقول هذه الرواية ما رأيتها إلا في تحف العقول، حقيقة تحف للعقول كرواية، حقيقة هذه الرواية إذا حفظها الإنسان وذكرها في ملأ ينتعش الإنسان. يقول الراوي، يقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول أراد أن يتقرب للإمام أو يبدي ولاءه، ولكن يبدو خابت ظنونه، قال ولائي لكم أحب إلي الدنيا بحذافيرها. يقول للإمام ولائي لك ومودتي لك أحب إلي الدنيا بحذافيرها. مفروض الإمام يقول بارك الله في مقالتك، أنت معنا في السلام الأعلى مثلا. الراوي يقول فتبينت الغضب في وجه الإمام، الإمام غضب من هذا القول. الكل الآن يتعجب حقيقة، لماذا الإمام غضب من هذا الكلام؟ كلام طيب بل في منتهى الطيب. نعم الإمام عليه السلام ما توقع هذا الكلام من هذا الراوي، لأنه كان من الخصيصين من المقربين. قال يا فلان، أظن لعل كان اسمه يونس، قستنا بغير قياس. ما هذا الكلام؟ لولائي لكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، هذا الكلام كلام غير طيب، قستنا بغير قياس. وهل الدنيا إلا ستر عورة أو سد فورة، وهل الدنيا إلا ستر عورة أو سد فورة، ولكم بمودتنا أو بمحبتنا الحياة الباقية. مضمون الرواية تقول أنتم بمحبتنا تصل الحياة الباقية، ثم تقول الدنيا مودتنا أحب إليك من الدنيا وما فيها. أعني هذه الرواية، نعم أنا ما رأيتها إلا في هذا الكتاب الشريف، طبعا لا ينافي أن يكون في كتب أخرى. نعم لا بأس، اقترحوا على بعض خطباء المنبر الحسيني في أيام محرم اتفاقا، لأنه عندما نجعل محور الحديث الكلمات الحكمية لسيد الشهداء، وثم بعد ذلك نسمع إلى مصيبته، الإنسان يتفاعل تفاعل مضاعف، لأنه نعم يسمع ويعلم بأن الذي هتكت حرمته في يوم عاشوراء هو صاحب هذا الكلام العظيم. المهم منبع كلماته الكتب الروائية، قصار كلماته. طبعا مع الأسف الذين كانوا في ذلك العصر ما عرفوا حق الإمام ولا حق أخيه ولا حق أبيه، الذي وصلنا قليل جدا. ومع ذلك بحمد الله رحم الله المحدث العظيم، حقيقة هذا يسمى شيخ الإسلام، وهو العلامة المجلسي، جمع ما أمكنه أن يجمع أكثر من 100 مجلد، وطبعا هذا قليل جدا بالنسبة إلى ما صدر منهم. إنسان بيده القرآن الكريم بتفاسيره القيمة، ومنه تفسير من تربى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو صاحب تفسير الميزان في مكتبته الميزان. والطرف الآخر إني تارك فيكم الثقلين، يقول يا رب ولا بأس الإنسان بعض الأوقات يناجي ربه أمام المكتبة، يقول يا رب اشهد علي في مكتبتي هذا كتابان، الميزان ومحوره القرآن الكريم، الحبل الممدود بين السماء والأرض، وفي الطرف الآخر كتاب مثلا بحار الأنوار، كتاب الكتب الأربعة الكافي، تحف العقول، ميزان الحكمة، المجامع الروائية المعروفة. فيا رب اشهد علي بأنني جمعت بين العالمين، بين الكتابين، بين الثقلين، بين التركتين، نعم الإنسان نعم يناجي ربه أمام هذه الكتب المباركة. أرجع وأقول اخترنا لكم فيما تبقى في هذه الليالي إن شاء الله، هذه الليلة مقدمة للحديث، نتلمس هذا البعد الإلهي في الحسين صلوات الله وسلامه عليه من خلال ما قرأتموه أنتم حجاج هذه السنة. البعض منكم في هذا المجلس كان في ضيافة الرحمن، لعل في يوم عرفة الجو لم يساعده، أو قرأ الدعاء بعنوان التفاعل العاطفي للبكاء والتفاعل ولم يتأمن في المضامين. نريد في هذه الليالي المباركة أن نتأمل في مضامين دعاء عرفة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لنخرج إن شاء الله بحصيلة عقائدية فكرية في اليوم العاشر، في ليلة العاشر عندما نذكر هذه المصائب المفجعة، اربطوا بين ما جرى على سيد الشهداء وبين ما قاله في ذلك اليوم.